في جميع الأحوال في الفرض والنفل في رمضان وفي غيره، لكن إذا صلت مع الرجال لأنه أنشط لها التراويح مثلا أو في بعض الفرائض لتشمع الفائدة والعلم مع الحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس. وإن كان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وهن متحجبات ومحفظات يسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى بيوتهن في غاية من الستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك فذلك أفضل لها، وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على الإبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غير الموعظة، هذا كله طيب بشرط أن تكون حريصة على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب والتمرد بالرجال ومن إظهار الزينة والمحاسن والتبرج. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعدي وبعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها في الصلاة والمسجد لهذه الفوائد ولهذه المصالح. بارك الله فيكم. إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر، كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كانت تلبس البرقع، هل يجب عليها الاتباع وفعل ما رأت؟ المرائي لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا، المرائي في منام لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا، لا في الليل ولا في النهار، ولكن تعرض على ما جاء بالشرع ما كان منها موافقا للشرع، فهي تزيد المؤمن تعسيدا. فإذا رأت مثلا أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر بالمحافظة على الصلاة وطاعة الزوج في المعروف والإحسان إلى أولادها والإحسان تربيتهم وأشبه ذلك، هذا خير أمورة بخير، وتعنى في الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير، وتخبر بهذا من تحب من أخواتها في الله. وإن رأت في منامها من ينكر عليها المنكر ويقول لها دعي هذا، احذري الزنا، احذري ما حرم الله عليه من الخيانة، احذري تبرج بين الرجال، فكذلك احمد الله على هذا على يعينه على الخير وقد أمرها بما أمرها الله به ورسوله. وتارة تجد من يأمرها بالفساد ويحسن لها الفواحش، هذا من الشيطان ومن نواب الشيطان، فلتحذر ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحد ما يحب فليحمد الله وليحذر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليمن عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يفرط بها أحد. فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان أجر ما يحب أجر ما يكره، فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وأمره بخير فليحمد الله وليحدث بذلك ويحب في خارجه وأخاذه. أما إن رأى ما يكره في لومه، يعني يرى من يأمره بالشر ويدعوه إلى الشر، أو يرى أنه يحترق، أو يرى أنه يتحدث بالقتل، أو يرى أنه بحاسن سيئة، هذا كله من الشيطان، فلا ينبغي ان يتكلم من ذلك، بل ينبغي له ان ينفض عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشد المراه ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يضر الله. وان قام فصلى فحسب كما جاء في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم اذا قام صلى ركعتين او اكثر من ذلك فلا حسب. والمقصود من هذا كله ان الرؤيا تنكسر تاره طيبه هي بشرى المؤمن وهي إعانة المؤمن على الخير وفرحة للمؤمن، فليحمد الله عليها وليخبر بها من يرى من أحبابه. وسارة تكون الرؤيا مكروهة فيها الأمر بالشر أو فيها وعيد بالشر أو فيها أنه يحترق أو يغرق أو ما أشبه مما يؤذيه ويكدر، فهي رؤيا ينبغي أن يعلم منها من الشيطان وأن لا يهتم منها بل يبادر بالتعوذ بالله من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد، ويقع فصلى الحج. بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟ يجب عليها مثل الربيع، إذا بلغت الحلول كرروا، إذا بلغ الرجال والنساء الحلول وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمور، إذا خمسة عشر سنة هذا واحد، إذا كمل كل واحد خمسة عشر سنة صار مكلفا يجب عليه الصيام والصلاة. الثاني لإنزال المني بالاحتلال والغير، إذا أنزل المني باحتلال وبتفكير وملامسة أنزل المني صار مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة. الثالث نبات الشعر الختم الشعر ثم العانة ثم الشعر حول الفرج حول القبل، هذه الشعر مثل شعر الختم، هذه من علامات البلوغ. بخلاف الشعر اليسير والضعيف الأملس والضعيف هذا ليس بشيء، لكن الشعر القوي خشن يظهر حول الفرج حول القبل والمرأة قبل الرجل هذا يقال له الشعر ويقال له العانة، فإذا ظهر صرح هذه من عمارة البيوت. وقد ثبت عن رسول الله في قصة قريظة لما نزلوا على حكم شعب أن يقتل من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة تسمع حالك وجبينك ثم قد أنبت صار بالغ. الرابع في حق المرأة الحاضرة هو الحي الحاضرة ولو أن بنت 11 أو 12 أو 13 أو 10 إذا حاضت في أثناء الدورة الإسلامية فهي بهذا تكون مكلفة وإذا ما أصابت. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة الأخوين محمود فرحات وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، عرضنا جزءا من أسئلتهما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. يسألون في السؤال الأول، إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلي الفجر سرا أم جهرا؟ يصليها جهرا، والواجب على المؤمن أن يحذر التكاسل والتسارن في تأخير الصلاة، ويجب عليه أن يتعاطى الأسباب التي يعينه على أدائها في وقتها مع المسلمين في مساجد الله من إيجاد ساعة منبهة حتى يستيقظ بأسبابها، أو تكليف من يرى من أهله بإيقاظه، الناس الذين لهم نشاط ولهم عادة يقومون حتى ينبهوا، مع العناية بالترشيد والنوم المبكر حتى لا يسقط عن صلاة الفجر. ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا حتى لا يصلي إلا إذا قام العمل، هذا منكر عظيم، ويتعمده الإنسان صار ضرة لكفر، فإن جمع من أهل العلم يقولون من تركها ولو واحدة كفر، والذي يتعمد تركها حتى فجر يكفر عن جميع أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يسجد ترك الصلاة، وما أتركها دائما ولو ترك بعض الوقت. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم العازم بينه وبينهم الصلاة من تركها كفر. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة خوف الله ومراقبته، وأن يهتم بالصلاة فإن عمود الإسلام وأعظم الأركان لا زال الشهادتين. الله يقول سبحانه حاتم على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين. الواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر في الليل والنهار في صلاة الفجر وغيرها، ولا يجوز أن يتساهل كالمنافقين. وإذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى الصلاة لا كفارة لها إلا ذلك، ويصليها كما يصليها في الوقت، يصليها بالجهر يقام جهرا كما يصليها في الوقت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في بعض المراتب وبعض أشهاره في عدة مرات وناموا عنها، فصلوا كما كانوا يصلون في وقته، صلى بهم بأعظمهم وإقامة وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. هكذا من منع عنها وغلبهم النوم صليها بعد استيقاظه جهرا، ويصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفريضة. ولكن المهم وأن يعتني يقرأ في وقت الصلاة. كثير من الناس اليوم هداهم الله يستهل الفجر، وكثير منه فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام يعمله، وهذا منكر عظيم، حسد كثير وتعرض للردة عن الإسلام. فالواجب العناية بهذا الأمر، أن يهتم المسلم والمسلمة بهذه الصلاة التي أمر الإسلام، وأن يجتهد في أسباب استيقاظة حتى يؤديها في وقتها. فالرجل يؤديها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تؤديها في وقتها في البيت. أما تأخيرها إلى غير كل شيء فهذا المنكر العظيم لا يجوز. وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من تعمد كفر، وهو قول الصواب وهو قول الحق، لأن الأحاديث الدالة على ذلك. فلا ينبغي أن يعرض نفسه بالكفر بالله والردة عن الإسلام بتشاهله وتحمده الباطل. والمسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أداء هذا النص، منها منذ الساعة المنبهة الصراخ يؤخرها على وقت الصلاة وقبل الأذان بقليل حتى يقوم على بصيرة حتى يتوضا على نهم، أو قبل الأذان بوقت حتى ينكف في البيت. وعليه أيضا يتعاهد تبكير نومه حتى لا يغلبه النوم ولا يسمع صوت المنبه، فإن إذا نام متأخرا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعة. فالواجب الحذر من التساهل، والواجب العناية بالأسباب. وإذا كان ليس البيت من يعينه فذلك أوصاه بذلك حتى ينقذه فيتعاهد، لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والرسول عليه السلام يقول: من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم: الله في عون عبد ما كان في عون أخيه. نسأل الله من جميع العباد. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟ الأول والأداء أداء العمرة في الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. لكن إذا رأى أن في صدقة بنفقة الحج والعمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يقيمه بهذه النفقة، فله يرضى بهذا الخير العظيم، فلا نقول إنه أفضل لكن له بخير العظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج، وأراد بذلك أن يوسع الحجيج وألا يزاحمهم عند كثرتهم، وقد حج مرة أو مرات وأفضل بهذا نفع المسلمين تنشير على المسلمين، فيجزى هذا خير عظيم. اما الحكم بانه افضل فهذا محل نظر، لكن له فيه خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له بذلك المزيد من الخير. وهكذا العمره، العمره ليس فيها زحمه في الغالب، فاذا اعتبر فهو خير له، لان وقت العمره واسع يصلى كلها عمره الحمد لله. رسوله يؤدي العمره باخلاص وصدق وطلبه شفاع من الله، يطوف في البيت العتيق ويصلي المسجد الحرام، هذا شيء عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه ونفقتها. اما الحج محمد الله عند الجعل في وكفاه العلي. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن الشمالي ارداع. اخونا يقول: إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة 2:00 عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن ودك إذا خطيب على دينك وأخلاقك، الواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطرد بين المشركين. فنصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد، سواء كان في بلاد شيعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أن يبتعد عن الخطوط مع المشركين والإقامة بين أنفسهم، إلا أن يكون من أهل العلم من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وتكون إقامته فيها مصلحة المسلمين ودعوة لهم إلى الخير، مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك فهذا خير عظيم وله فضل في فضل الدعوة. وإلا هذه عذاب، فلنتقي إلى إخوان المسلمين وليكن مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم بالخير ويعينهم عليه وعلى كف الشر. أما ما دمت في الحال اللي قلت ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فسبحانه اتقوا الله ما استطعتم، وصلوا الظهر في حال عمل، صلوا ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وتستطيع الخروج ويجوز. اما ان كان المانع نقص الدراهم او مليون يحصل عليك بعض الشيء هذا ليس بعذر، فعليك ان تخرج وتصلي الجمعه ولا حصلوا عليك بعض الدراهم، ولو حصلوا عليك شيء من الرواتب الاخرى اذا كانت رواتب اخرى غير المعاد. فالحاصل ان اذا كان المانع انه يحصل نقص في المرتب او في امور المياه فليس هذا بعذر، افرض وصلي مع الجماعة مع الجماعة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وأبشر بالخير والخلف العظيم بما قد يحصل لك من النفس، ولا تتساهل في هذا الأمر من أجل المادة. أما إن كان عجزك من أجل القوة أنهم يمنعونك في القوة فأنت مأجور والحمد لله، وصلي الله واجتهد في الخروج من هذه البلد إلى بلد تستطيع فيه إقامة دينك، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ميم ميم ميم وعمره 23 عاما وسوداني مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال يقول إنه دخل المملكة ويقيم فيها بإقامة مزورة، ويسأل عن حكم كسبه والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الإقامة المزورة على كل حال منكر، لا يجوز لحسن ذلك، وواجب عليه أن يتيقظ من هذه الإقامة المزورة ويسافر إلى بلده حتى يأتي بإقامة صحيحة سليمة. أما كسبه الذي كسبه في هذه الإقامة فهو محل نظر ولا أدري عنه، الله أعلم، أنت فيه شك، الله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونه أولا بتجديد الإقامة على طريقة رسمية، نعم، حتى يعلم، حتى يسلم الإثم وحتى يكون قسمه طيبا سليما، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.